التي حدثنا ربنا سبحانه وتعالى عن نتائجها وآثارها في آية واضحة فقال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. فهي مصيبة ليس بعدها مصيبة أن يقف العبد بين يدي الله تبارك وتعالى غدا فيقال له: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، فينظر فإذا بعمله كله حابط. ومن المعلوم لدينا جميعا أنه ليس بعد القيامة دنيا أخرى لنعيد فيها أعمالنا لنصل إلى النجاح ولنصل إلى النجاة، فإن هذا وهم. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. يتمنى الواحد منهم أن يعود إلى الدنيا مرة أخرى، لكن هيهات هيهات. قال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. ليه؟ قال: لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فترى الجواب من الله عز وجل: كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، لا عودة إلى الوراء بعد ذلك أبدا. لذلك ينبغي أن تكون عاملا في هذه الدنيا حريصا على نجاتك يوم القيامة، وإلا سترى يوم القيامة ما حكى الله سبحانه وتعالى عنه: صنف يقول ها هم اقرؤوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية. وإما أن ترى الصنف الآخر الذي يقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه. ليس هناك صنف ثالث، فريق في الجنة وفريق في السعير. والدار التي نعيش فيها ونحيا فيها هي دار العمل، التي إن مرت ومضت وانقضت فهي من أعظم المصائب. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه. أفناه، عارف يعني ايه أفناه؟ خلص عليه، ما عادش منه ولا ساعة ولا ثانية ولا دقيقة. أفناه، عن عمره فيما أفناه. وإيه كمان؟ قال: وعن شبابه فيما أبلاه. الشباب جزء من العمر، لكن ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بالخصوص بعدما تكلم عن العمر بالعموم، لينبهك سبحانه وتعالى على أهمية هذه الفترة. وعن ماله من أين اكتسب وفيما أنفق، وعن علمه ماذا عمل فيه حفظ أمضي. حساب ينتظرنا جميعا، حساب ينتظرنا جميعا، موقف بين يدي الله تبارك وتعالى. ولا بد وأن تبحث لنفسك عن النجاة وأنت هنا مش وانت هناك. ما ينفعش واحد يجي يذاكر ليلة الامتحان علشان ينجح، مش هينجح. ولو نجح هينجح الحركرك أو بوسط أو بملحق واثنين وثلاثة. إياك أن تكون طالبا فاشلا، عليك أن تستعد من الآن للنجاة بين يدي الله تبارك وتعالى غدا. والنجاة بين يديه تتمثل في كلمة واحدة، لأن الموضوع زي ما أنا بقول دايما: ديننا ليس صعبا، والنجاة غدا بين يدي الله تبارك وتعالى ليست صعبة، ولكنها تصعب عليك إن غفلت ومرت منك الدنيا. بين إيديه بقى هتبقى صعبة، لكن طول ما أنت في الدنيا النجاة ليست صعبة بل سهلة جدا، وإنها ليسيرة على من يسرها الله سبحانه وتعالى عليه. كيف أنجو؟ أن تكون لله عبد، أن تكون لله تبارك وتعالى عبد، وأن تحقق مقام العبودية لله وحده لا شريك له. وهي دي شوية أنا بقول لحضرتك: وإنها ليسيرة على من يسرها الله عليه. وهذا التيسير ناشئ عن صدق نيتك في تحقيق هذه المنزلة، أن تكون لله سبحانه وتعالى عبد، زي ما قلت لك المرة اللي فاتت، وحتى قعدت أشاور لك في الحتة ده، قلت لك إن ربنا سبحانه وتعالى فوق سبحانه وتعالى، وإنت إيه؟ وإنت عبد، صح كده؟ وإن ربنا سبحانه وتعالى هيأمرك وإنت هتطيع. اسمع الكلام، قال الله سبحانه وتعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا، ها ما سمعتكش، لمين؟ لله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك، غفرانك ربنا وإليك المصير. طب انت بتقول له ليه غفرانك؟ لان انت لو وقفت على ايديك ورجليك مش هتعرف تؤدي حق العبودية كامل، لان انت عبد، حياتك كلها مشبولة على العجز والنقص والتقصير، فانت بتعبد ربنا وبعدين بتقول له غفرانك. ولكن هناك فرق بين العبودية والعبادة، هتوحده الله واحدة واحدة وبالراحة. هناك فرق بين ايه؟ مقام العبودية اللي انا عايزك تعيشه، تحيا، كلنا بنعبد، لكن انا عايزك تعيش في مقام العبودية، لان العبودية دي حال، حال بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. العبادة اعمال، اعمال، صلاة، صوم، زكاة، حج، صدقة، دعوة الى الله، قراءة قرآن، صلة ارحام، زيارة مرضى، تشييع جنائز، خدمة مسلمين، كل دي أعمال، أعمال. وربما يعمل العبد العمل ولا يقبله الله منه، ليه؟ لأنه لم يحقق العبودية لله وحده. يعني العبادة لا تقبل إلا من عبد، والعبد ده لازم تتوفر فيه شروط معايا. يعني مثلا، مثلا على سبيل المثال، هتلاقي المنافقين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، المنافقين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتعبدون، كانوا يتعبدون، بيصلوا ويصوموا ويزكوا ويحجوا ويجهدوا، لكن ما وصلوش لربنا سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنهم تحركوا إلى الله بعبادة ونسوا أن يكونوا وهم يعبدون عبادا له سبحانه وتعالى. القلوب من جوه فيها مشكلة، القلوب من جوه فيها مشكلة، وهم شغالين مع ربنا، ولذلك لم يقبل الله تبارك وتعالى منهم، بل قال سبحانه وتعالى بمنتهى الوضوح والصراحة، قال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ليه؟ أن ربك سبحانه وتعالى يريد منك قلبا، ربك يريد منك إيه؟ قلبا تتوفر فيه أركان العبودية والعبادة له سبحانه وتعالى. بعد كده ممكن العمل اليسير يدخلك الجنة. لازم حاجات تتوفر جوه قلبك من جوه. هي إيه؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وأيضا ده برضو كلام ابن القيم برضو، تمام، ولو دورت على بعض الكتب التي كتبت في هذا الجانب وفي هذه المسألة ستجد أن كل الكلام ما بيخرجش عن الكلمتين دول. إيه هم؟ قالوا: أن تكون عبدا لله فتعبده سبحانه وتعالى بركنين عظيمين، الأول كمال الحب له، والثاني كمال الذل بين يديه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لما تيجي تعبد ربنا سبحانه، ما احنا كلنا جايين نصلي الجمعة، ولو انت دورت على جميع المساجد النهاردة هتلاقي كل المساجد مليانة ناس بتصلي الجمعة، لكن احوال قلوب الناس مع الصلاة مختلفة. واحد جاي حب، جاي لله بحب، ومش حب عادي، لا ده بكمال الحب. ليه؟ قالوا: لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحب لذاته، وما سواه أي حاجة تانية غير ربنا يحب لعارض. فالمؤمن يحب الله تبارك وتعالى حبا لا نهاية له، حب كامل. ولذلك لما أسألك أقول لك أنت بتحب ربنا سبحانه وتعالى، الجواب آه. طب بتحبه ليه؟ لماذا تحب الله سبحانه وتعالى؟ أيوة، هو اللي خلقني، هو اللي رزقني، هو اللي علمني، هو اللي فهمني، هو اللي شغلني، هو اللي جوزني، هو اللي ادالي العيال. عد بقى لبكرة الصبح وإن تعدوا نعمة الله ها لا تحصوها. انت بتعد ايه يا اخوة في انفسكم، افلا تبصرون؟ انت عارف ربنا سبحانه وتعالى لو حسبك، لو من ناحية النعم، لو حسبك سبحانه وتعالى على دمعة العين وطالبك الله بأداء شكرها ووزن أعمالك بها ما وفيته، ما وفيته. واحد الناس اللي عندها عربيات، الناس اللي عندها عربيات يقول لك ما تشغلش المساحات، عفوا يعني يقول لك ما تشغلش المساحة والقربة فاضية، لازم تكون مليانة، تملاها وتتأكد بعد شغل المساحات. ليه؟ قال لك أصل لو شغلتها على الناشف هتبوظ المساحات والإزاز. يوم بقى ربنا يديك بقى دمعة العين دي، دمعة العين دي عشان العين ما تبوظش من حركة الجفون، زي المية بتاعت المساحات كده، تعرف تشكروا عليها. أنا شفت واحد بعناية يبكي، الدم، الدم نازل كده من عينيه، عينيه حمرة. في عام قال عندي السداد في القنوات الدمعية وحركة الجفون بالنسبة له عذاب، يحط قطرة مرطبة وما عرفش ايه عشان يعرف يرمش، عشان يعرف يرمش. نعم الله علينا كثيرة، لكن الله سبحانه وتعالى يحب لذاته. فإنك لو حسبت الأمر هكذا، هسألك سؤال، يعني انت بتحبه عشان بيرزقك، طب لو منعك هتعمل ايه؟ قل لي كده. انت بتحبه عشان مديك الصحة، طب لو ابتلاك وأصبحت طريق الفراش هتعمل ايه؟ انت بتحب ربنا سبحانه وتعالى عشان جوزك، طب لو الموضوع ده اتأخر شوية هتعمل ايه؟ نرجع تاني للي قلناه المرة اللي فاتت، ومن الناس من يعبد الله على حرف، ودي مش عبادة. فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. الله لا يحب هكذا، الله يحب لأنه الله. تحب ربنا ليه؟ لأنه الله، لأنه المستحق للحب، لأنه المستحق للحب. له أسماء الجلال وله صفات الكمال، يحب لذاته، وكل أحد سواه يحب لعارض. فإذا زال العارض زال الحب، وإذا قوي العارض قوي الحب، وإذا تغير العارض انقلب الحب إلى بغض. هذا لا يليق مع الله سبحانه وتعالى. إنما ينبغي أن تكون دائما محبا لله راض عنه وراض به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ولذلك اختلف الناس في هذا المقام، فمنهم من أحب الله حبا كاملا، ومنهم من أحب دونه. قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا. اللهم اجعلنا وإياكم منهم، قولوا آمين. قال: والذين آمنوا أشد حبا لله. أعرف إزاي؟ لأن حب ربنا حب تعبد، حب تعبد، مش حب زي اللي انت بتحبه لزوجتك وعيالك وكده، لا، ده حب تاني خالص، حب عبادة. أعرف إزاي؟ أن تختبر نفسك أمام أوامره وأوامر من سواه. امتحان، أخبرك إمعة تطيعه ولا تطيع سواه؟ تسارع إلى رضاه ولا تسارع إلى رضا غيره ولو كان على حساب معصية الله؟ أحيانا بل في كثير من الأحيان يوضع الإنسان في مفترق طرق. يعني مثلا واحد مثلاً دمسال، أنا ما أقصدش حاجة بس تمثال، واحد من الناس عنده بنت وتقدم ليها شاب عشان يتجوز. أول حاجة الأب والأم قعدوا مع العريس، اسمع يا ابني ما عندناش اللي هي دي، أول وآخر فرحتنا، لازم بنتي تعمل لها فرح. حق ربنا يكرمك يا رب، أنا جاي نسبك، أنا راجل، أنت مقتنع بي أن أنا راجل؟ كلام ده عايز أقول كل أب وكل أم، أنت مقتنع أن جوز بنتك اللي تقدم ده راجل؟ آه طبعا، أمال إيه راجل إزاي يعني؟ بتقول له شنب ودقن وكده ولا راجل؟ راجل يعني بيخاف على عرضه، عنده شهامة، عنده مروءة، عنده غيرة، عنده شخصية مستقلة ما تسمحش أن حد يتحكم فيه ولا حد يمشيه. راجل، أنت مقتنع أنه راجل؟ آه. طب إيه اللي أنت بتقوله ده؟ وأنا قلت حاجة غلط؟ بقول له بنت هتفرح، آه يعني بنتك هتقعد بقى عريانة ورأسه ورقصات بقى وشاب يطلعوا يتمسحوا فيها عايز كده؟ أنت عايز كده؟ بتحب كده؟ راضي بكده؟ آه، ما الناس كلها عايشة كده. أنا بسألك بقى، هو ربنا يرضى بكده؟ ربنا سبحانه وتعالى مسلمين يرضى بكده؟ لا ما يرضاش، بس هنعمله. طب ليه هتعمله ما دام ان ربنا ما يرضاش بيه؟ عشان الناس كلها عايشه كده. اه ده انت بترضي الناس بسخط الله؟ طب هو ده حب؟ هل يسمى هذا الرجل محب لله تبارك وتعالى؟ الجواب لا. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. أتوحد الله، كلام ده للشباب خصوصا. من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. الحب بقى علمته كده، إنك تحط أوامر ربنا وكل أمر دونه. فإذا كنت تميل إلى رضاه، تسارع إلى محابه، تمتثل أمره، تجتنب نهيه، فاعلم أن هذا هو الحب الحقيقي لله تبارك وتعالى. لما تيجي تنام وأنت مصمم على أن تفوت الصلاة، اعلم أن حبك مغشوش. لما ربنا سبحانه وتعالى يرزقك بالمال، المال ده رزق من الله سبحانه وتعالى مقسم، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. الله سبحانه وتعالى قسم الأرزاق وكتبها عنده قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. سبحانه وتعالى مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير على كل شيء قدير. سبحانه وتعالى يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. سبحانه وتعالى يغني ويفقر. سبحانه وتعالى أمره بين الكاف والنون، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه وأمره. إذا أراد أن يغني أغنى، وإذا أراد أن يفقر أفقر. مش بالشطارة هي، لكن مطلوب منك أنك شوية سعي، امشي اتحرك، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ما قالش من كسبكم، لأن حط لك الضمير مع كلمة الرزق ليه؟ عشان يعلق قلبك به، مش يعلق قلبك بمصلحتك. المهم ان ربنا يديك المال، وساعة ما يجي معاد الزكاة يا سلام تبقى مصيبة. يبقى الراجل عمال يلف ويبرم حول النفس ويسأل المشايخ اطلع الدهم الشيخ، ما انت عارف طلع قد ايه معاك نصاب، حال على الحول، احسب ملك كله بقى كام، بقى كذا، طلع على كل 1025 جنيه، ما انت عارف. ما هي المشكلة يا عم الشيخ ان انا عارف. طب ما تطلع، ان شاء الله هطلع. انت في ايه، مالك، مالك في ايه؟ ما فيش والله، بس انا عايز اسأل بس، هو النصاب قد ايه؟ حاطط على قلبه، استر يا رب، النصاب قد ايه بس؟ الله يبارك فيه يا عم. 85 جرام ذهب يا عم، يعني يعملوا كام؟ احسب انت كده، احسب احسب. يمسك الموبايل، والله العظيم كده يا اخوه، والله والله كده، يمسك الموبايل ويقعد يحسب تك تك تك تك تك. الحمد لله. ايه هتخرج الزكاه؟ لا لا لا لا، الحمد لله لسه ما وصلش النصاب. فرحان انه مش ان ما معهوش فلوس علشان ما يلزمش بانه يخرج زكاه. طب وانت لو معاك فلوس ويجي يطلع الزكاه بيطلعها من تحت درسه، ذلك ربنا ما يقبلش منه، ربنا مش عايز منك حاجة غصب عنك خالص. قال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. تقيل لازق في الأرض مش عايز يوم. ولا ينفقون إلا وهم كارهون. الحاجة طلع منه كده مش بحب، الحاجة طلع منه بخلع الدرس كما يقولون، ولذلك لا يقبل الله منه ولا ينتفع بذلك لا في الدنيا ولا في الآخرة. لما تيجي تتأمل الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عايز أوريك إزاي إن عبوديتك لله سبحانه وتعالى مبنية على الحب، مبنية على حب الله سبحانه وتعالى. ما ينفعش تعبد ربنا وأنت كاره الله أو أنت مرغم على ذلك، لابد وأن تحبه لأنه المستحق لهذا الحب. ولا يقبل منك عمل إلا إذا خرج منك بحب. لما تيجي تأمل كده الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه في غزوة تبوك، حينما دعا النبي الناس للإنفاق والبذل والعطاء، جه سيدنا عمر يجري، قال: اليوم اليوم أسبق أبا بكر، أنا اللي معايا فلوس، أنا أغنى واحد دلوقتي في الوقت الراهن، وأكيد فلوسي دي اللي أنا هصرفها في سبيل الله هي أكبر كمية هتنفق في سبيل الله. فيروح يحط نص فلوسه في حجر النبي، نص ماله، نص ماله يا بتوع الفلوس، يلي بتجري ورا الفلوس، يلي بتحوشهم وكل شوية تسأله البنك بقى فيه كام، وصلنا لكام كام كام، هتعمل بيها ايه يا راجل؟ دي مغلباك، عمال تجري تلم وتجري تحاسب وتجري تعد، وانت عايش عيشة الناس، اكلك اكلهم وشربك شربهم ولبسك لبسهم، ما انت الا مالك لرقم. فكر شوية. جي عمر حط نص فلوسه في حجر النبي وقال: اليوم اسبق ابا بكر. وقعد سيدنا عمر كده سعيد بانه انفق نص ماله في سبيل الله شويتين. وجاء البطل حبيبي أبو بكر، جاء أبو بكر وجاء بمال فوضعه في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما هذا يا أبا بكر؟ قال: مالي كله يا رسول الله. كله؟ قال له: كله يا رسول الله. قال: ماذا تركت لأولادك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. فسبق. ممكن يكون المال اللي جابه عمر أكتر من الفلوس اللي جابها أبو بكر. يعني ممكن مثلا عمر يكون حط 1000 دينار لأن كان معاه 2000 فحط 1000 وساب 1000، وممكن الصديق يكون حط 500 دينار. لكن إيه اللي خلى الصديق سبق؟ مش بكتر الفلوس اللي بذلها، وإنما بقلب الذي تعبد لربه سبحانه وتعالى حال الإنفاق. إن هو لما أنفق أنفق بحب، لما أنفق أنفق بيقين، ومش هو لوحده، مش هو لوحده، لا، ده بيت الصديق كله بيحب ربنا، بيت الصديق كله متربي على كده. لما هاجر الصديق وكان والده في هذا الوقت أعمى، رجل كبير في السن ونظره إيه ضعيف كده بيشوفش، ما خلاش يسأل أسماء أبوك فين؟ أبوك راح فين؟ فقالت لقد هاجر. قال والله لا أراه إلا فجعكم في نفسه وماله. أكيد لم الإرشينات وهرب، أكيد سبكوا على الحديدة، بوظ الدنيا، لا منه أعد ولا منه سب لكم إرشين. ولم يكن في بيت أبي بكر وقتها درهم ولا دينار، فجمعت هذه البنت أكياس من الحصى ووضعتها في كوة في الدار، ثم أخذت جدها وقالت يا جد لقد ترك لنا خيرا كثيرا، انظر يا جد، وضع يده يتحسس هذه الأكياس، فقال إن كان فعل، إن كان فعل فقد أحسن، يروح زي ما عايز يروح، وما وضع يده إلا على أكياس من الحصى ترضيه بها. الله دي بتكذب؟ لا ما كذبتش، إنما تقول لقد ترك لنا خيرا كثيرا، أي ترك لنا الدين وترك لنا الإسلام. يا أخي حب ربنا وانت بتعبده. أنا أتعجب من أقوام يعبدون الله سبحانه وتعالى وهم مستعجلون وهم كارهون. ليه ليه ليه تقعد هربان من صلاة الجمعة مثلا؟ يعني مثلا إلى أن يقول الخطيب وأقم الصلاة تقوم تيجي تجري تجري عشان تتوضى وتصلي ركعتين. ليه أنت بتعمل كده ليه في نفسك؟ أنا رحت مسجد عشان ما طولش عليكم، صعدت دخلت المسجد قبل الصلاة من عدة سنوات، قبل الصلاة تقريبا بدقائق، يعني داخل على الأذان كما هو معلوم من السنة أن الإمام يخش عند الإيه؟ الأذان. وجدت المسجد فارغا، لقيت واحد قاعد جنب المنبر وواحد قاعد جنب العمود واثنين قاعدين ورا، فارغ فاضي جدا. فسألت هذا الرجل وقال له السلام عليكم. قال لي عليكم السلام، النهاردة الجمعة؟ قال لي آه. أنت مين؟ قلت له أنا محمود هاشم. قال لي أنت اللي هتخطب؟ قلت له آه. قال لي صلي ركعتين واطلع يلا. طب أنا راكب سيرفيس دخلت الموقف أنا ولا إيه؟ في حق؟ قال لي صلي ركعتين واطلع وأنا أدنى على طول يلا. ها وقفت أخطب والناس لا يأتون، ربع ساعة نص ساعة مفيش حد، إلى أن جلست للاستراحة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجدت الناس يتصارعون على الوضوء، صوت الحنفيات غطى على صوت الميكروفونات. مالكوا يا بشر؟ انت هربان ليه يا عم؟ انت هربان ليه؟ هو انا جاي لك؟ هو انت جاي لي؟ بالله عليكم يا شباب قولوا لي، هو احنا جايين لبعض؟ والله انا لا ابتغي وجوهكم، القليل عندي كالكثير، انا بعبد ربنا بالخطبه وغيري من المشايخ كده، كلنا كده، واضح يا شباب؟ لكن انا بسالك انت بتجيب ورا ليه؟ ليه؟ قل لس الخطيب خطبته وحشة، انت مالك ومال خطبته وحشة؟ انت بتتعبد لله تبارك وتعالى حبا بالتبكير لصلاة الجمعة، من راح في الساعة الاولى فله كذا، وفي الثانية فله كذا، والثالثة فله كذا، والرابعة فله كذا، والخامسة فله كذا، انك تحضر الجمعة تعبد لله وحبا، انك تصلي مع الامام ولا تنصرف حتى ينصرف الإمام، يغفر الله سبحانه وتعالى لك ما مضى من ذنوبك ويكفر عنك سيئاتك، إنك تعد بعد الجمعة شوية في الذكر وقراءة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يا عم انت ملك بي، اعبد ربنا بحب، استفد من طاعة الله سبحانه وتعالى، لما تعد في بيت ربنا اعد وما تستعجلش، واعلم أنك في ضيافة الملك سبحانه وتعالى، ما دمت في بيته فإن رحماته سبحانه وتعالى تتنزل عليك. يا إخواني الرسالة الأولى للنجاة أن تعبد الله بحب، فإن هذا الدين الذي نتشرف بالانتماء إليه هو الذي أرسى قواعد الحب في هذا الوجود، ديننا دين الحب. قال سبحانه وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم. ربنا بيحبك، ربنا بيحبك ولا ايه الموضوع؟ حبك ولا ما حبكش؟ يحبهم ويحبونه. وقال تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. قال تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في نار جهنم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن شرط كمال للإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أنا بحب لك الهداية وانت حب الهداية، أنا حب لك تكون غني وانت تحب لي أن أكون غني، أنا حب لك راحة البال وانت تحب لي راحة البال. حياة المسلم كده مبنية على الحب فيما يتعلق بعلاقته بالخالق، وفيما يتعلق بعلاقته بالمخلوق، وفيما يتعلق بعلاقته بنفسه. أول ركن توصل به ربنا سبحانه وتعالى من أقصر وأيسر طريق أن تكون محبا لله، أن تعبد الله سبحانه وتعالى على ساق كمال الحب، وأن تقدم أوامره على كل أوامر من سواه، وأن تقدم حالك معه على كل حال في أي مكان آخر، وأن تعلم أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليك ويراك، لا يرى جسدك بل يطلع على قلبك، بل يطلع على خواطرك التي تجول في صدرك. قال تعالى في كتابه: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حبه، وأن يرزقنا حب عمل يقربنا إلى حبه، وأن يرزقنا حب من يحبه بمنه وكرمه. اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، فالوصول إلى الله سبحانه وتعالى بتحقيق مقام العبودية له سبحانه وتعالى طريق سهل ممهد، ولكن يحتاج منك إلى صدق عزيمة بأن تجعل الله سبحانه وتعالى هو همك الأول والأخير، وأن تعبده سبحانه وتعالى وأنت محب له، وأن يكون حبك هذا حبا لله وليس لعارض آخر، فإنه كما قلت لك لا يستحق أن يحب لذاته إلا الله سبحانه وتعالى، فهو صاحب أسماء الجلال وصفات الكمال سبحانه وتعالى. الحاجة الثانية أن تعبده وأنت في حال العبادة، بقى اللي صلاة وصوم وزكاة وحج والكلام ده كله، أن تعبده وأنت في حال الذل، إنك تكون بين إيديه ذليل متواضع غير معجب غير مرائم غير متطاول متكبر بعبادتك على غيرك، ذليل. فإن الوصول إلى الله يلزمه كمال الحب حال العبادة وكمال الذل في العبادة. في أداء الصلاة مثلا تجد قول الله سبحانه وتعالى: قد أفلح المصلون. أنا قلت الآية صح ولا غلط؟ طبعا غلط، ده غلط ونص. ما قالش كده، ما قالش قد أفلح المصلون عشان بيصلوا، لا، ده أفلحوا لحاجة تانية. إيه هي؟ حال المصلين في الصلاة. قد أفلح المؤمنون، إيمان، الذين هم في ظرفية، في حال، في صلاتهم خاشعون، خاشع ذليل بين يدي الله تبارك وتعالى، ذلة، شوية بيصلي عمال شد في الكم ده شوي، شد في الكم ده شوي، شد في الزرار ده شوي، يعدل في الطاقة ده شوي، وبدأنه شوي، في الساعة شوي، كيبه شوي، في الموبايل، ايه يا عم، ايه يا با، في ايه؟ ارتكارية؟ اهدى. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. جاء في الأثر، ده حديث ضعيف، أن رجلا وقف يصلي فصار يعبث في لحيته، طول ما هو واقف عمال إيه شغال كده، فنظر إليه النبي وقال: لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. لو خشع إيه قلب المؤمن، لو خشع قلبه لخشعت جوارحه، لأن الفكرة كلها أن هي علاقة قلب، تذلل بالقلب بين يدي الله. سيدنا عمر لما دخل المسجد ووجد رجلا قد طأطأ رأسه وحناها وصار يقلبها هكذا في الصلاة، نادى عليه وقال: يا هذا ارفع رأسك وقف عدل، ارفع رأسك، فإن الخشوع في القلب وليس في الرقاب. قلوب خاشعة ذليلة بين يدي الله تبارك وتعالى. أحيانا تجد بعض الناس للأسف الشديد يظنون أن الخشوع هي حركة الجسد، لا لا، ده الخشوع حركة القلب وعمل القلب، وأثره يظهر على الجسد. القلب الخاشع لما يجي يبكي من خشية الله ما يصرخش. فاكرين رمضان؟ اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. عارف رمضان بتبقى مياتم، ورب الكعبة مياتم. الشيخ قاعد يقرأ القرآن بقاله 11 ركعة، قرأ ما يقارب جزء قرآن كلام الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته إيه خاشعا متصدعا من خشية الله، وصاحبنا واقف كده ما شاء الله عليه. أول ما الشيخ يقول اللهم نجينا من النار، انت بتعملها ازاي؟ انا عايز افهم، انت بتجيبها منين؟ بتجيبها ازاي؟ السريخ اللي بتصرخه ده يتنافى مع العباده ويتنافى مع كونك خاشع. مش انا اللي بقول، والله مهند، ده النبي اللي قال ورجل ذكر الله خاليا ففاضتها عيناه. كان السلف الصالح لما يجي يبكي، تمام، واحد من السلف الصالح لما كان بيبكي كان يحبسها في عينه فتنزل من أنفه فيأخذها بمنديله ويقول: قاتل الله الزكام، قاتل الله الزكام. مش عايز يبين للناس انه بيبكي، رجل خاشع وذليل يتعبد لله، مش عايز حاجة من حد ولا عايز حد يشوفه. لما كان الرسول بيبكي في الصلاة ما كانش بيصرخ ولا بيهلل، إنما كان يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من كثرة الغليان، تحس صوته متغير محشرج، ها باين في صوته لكن مش قادر تميز كان بيبكي ولا لا. فالتذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى عمل القلب، وينشأ هذا عن رؤية ملك الله فيك، إن أنت عبد بين إيدين. قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبد، يعني وانت واقف تصلي انت عبد بين يدي الملك سبحانه وتعالى. ينشأ هذا الذل عن احتياجك وفقرك وعجزك بين يديه. بالله عليك، عشان اختم، بالله عليك، لو انك رأيت رجلا متسولا يتسول منك، كيف يكون حاله ويطلب منك مسكنة، خشوع، بكاء، إلحاح، إصرار؟ ليه؟ لأنه محتاج منك. وكذلك أنت وأنت تصلي لله تبارك وتعالى، لما تقف بين إيديه في العبادة، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. لازم تكون محب وذليل بين إيديه، تقف تصلي بمنتهى الخضوع والخشوع والإخبات والخشية بين يديه سبحانه وتعالى، متذللا بين يديه، مش الله أكبر الله أكبر سبحان الله سبحان الله أكبر. إيه يا عم ده، واحد عمل كده قدام النبي قال له إيه؟ قال له ارجع فصلي فإنك لم تصل. اخشع في الصيام. هو الصيام إن أنت بتاكلش وبتشربش؟ الصيام ده أنت ذليل عبد بين يدي الله تبارك وتعالى. قال: فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: لا ده أنا عبد، ده أنا ذليل، ده أنا في عبادة، والله ما ينفع أعمل حاجة، فليقل إني صائم إني صائم إني صائم. يعني إيه؟ يعني كل سوء الأخلاق ما تنفعش معايا وأنا صائم. ده أنا عبد، أنا في مقام التعبد والتذلل لله تبارك وتعالى. وهكذا وأنت تخرج زكاتك خذ من أموالهم صدقة، كمل كده، تطهرهم، أنت مش صاحب فضل ولا منع على الفقير، تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. يبقى أنت رح تطلع الزكاة كده وموديها للفقير والمسكين وأنت ذليل، يقول له يا رب سامحني، يا رب اجبرني، يا رب ارزقني، يا رب وسع علي، يا رب الفقير يقبل مني، يا رب يا رب. وهكذا يتعامل العبد مع ربه سبحانه وتعالى ويخرج الزكاة. يا عباد الله اعلموا أننا أفضل أفقر شيء وأذل شيء بين يديه سبحانه. ما يغركش نفسك. قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. في الحديث الصحيح بسق النبي على كفه ثم وضع أصبعه يحركها ويقول: يا ابن آدم، حديث قدسي، أن تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه. تفكر نفسك إيه أنت يا أخي؟ يا ابن آدم أن تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا سويتك وعدلتك وركبتك مشيت بين برديك وللأرض منك وإيد، فجمعت ومنعت، فإذا بلغت الحلقوم قلت أتصدق وأن أوان الصدقة. مر ملك ظالم على عبد صالح قال: ألا تعرفني؟ قال: بل أعرفك، أعرفك، وأرجو منك أن تعرف أنت نفسك. ما أنت إلا نطفة مذرة، ما أنت إلا نطفة مذرة، وآخرك جيفة قذرة، وتحمل في بطنك العذرة، فلما تتكبر على خلق الله؟ ذل، ذل واخشع لربك سبحانه وتعالى واستمتع بهذا الحال، فإنه أعز حال لك في هذا الوجود أن تحب الله وأن تذل له. فإن الذل بين يدي الله عز، وإن الذل لسواه إهانة. لا ينبغي أن تذل نفسك لأحد ولا لدنيا، ولكن اجعل ذلك بين يديه سبحانه وتعالى، يكفيك الله سبحانه وتعالى ما أهمك، ويختم لك سبحانه وتعالى بأفضل شيء يتمناه المؤمن ألا هو التوحيد. بقي لنا أن نتعرف على شروط صحة العبادة من الناحية الفقهية والشرعية، وهذا أرجئه إلى ما بعد صلاة الجمعة حتى لا أطيل أكثر من ذلك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت يا رب أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم، اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم، اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم، اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم. اللهم استجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا، أغن فقيرنا واشف مريضنا واقض ديوننا، واقض ديوننا واهدنا وقنا شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. أنزل علينا رحماتك، أنزل علينا بركاتك، أنزل علينا عفوك ورضاك. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم امكر لنا ولا تمكر بنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم إن كانت أرزاقنا في السماء فأنزلها، وإن كانت في الأرض فأخرجها، وإن كانت بعيدة فقربها، وإن كانت قريبة فيسرها، ثم بارك لنا فيها وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لآبائنا واغفر لأمهاتنا وبارك في أزواجنا ورب لنا أولادنا. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن،

هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الله الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، فنجاتنا في هذه الدنيا وبين يدي الله غدا تكمن في أن تكون لله عبدا. موضوع مش صعب، ولا هو لوغاريتمات، الموضوع عبارة عن نية صادقة في أن تكون في مكانك المناسب، لأن أنت طلعت ولا نزلت ما أنت إلا عبد. إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. طب أبقى عبد إزاي؟ قلت لك بكلمتين اتنين. الكلمة الأولى أن تحب ربك، ومش أي حب، أن تحبه الحب الكامل المستغرق لجميع المحاب. يعني لو أن أنت بتحب أي حاجة تانية مفيش مانع أنك تحب أي حاجة تانية، لكن في الله تحبها إيه؟ ما تبقاش هي مقصودك، لكن تحب كل شيء بعد كده في الله سبحانه وتعالى. بحب النوم لله عشان بيقويني على ايه؟ عبادته. بحب الاكل عشان بيقويني على طاعته. بحب زوجتي عشان بتعفين عن الحرام. بحب ابني عشان هو امتداد لي عند رب. تربط كل حاجه بالله سبحانه وتعالى فيحبك الله جل جلاله ويفتح لك. ماشي يا جماعه؟ وقلنا علامه الحب ايه؟ لان الادعاء سهل. يعني لو انا قلت لك النهارده بتحبه، وبحبه الحمد لله رب العالمين، قول والله بحبه جدا. علامه الحب اعرف ازاي، اقيس ازاي؟ اوامر ونواهي. لما بيامرك، لما بيقولك تعالى، بتيجي؟ روح؟ بتروح؟ ما بتعملش؟ ولا انت في جانب واوامر ربنا ونواهيه في جانب؟ يعني لو انت مثلا ابنك بيقول لك والله بحبك، ابنك انت ولا والله بحبك، تقول له امرت ايه؟ انت لو فتحت قلبي من جوه تلاقي حبك عامل امرت ايه. فاكر لما طلبت منك كذا وما عملتش؟ فاكر لما قلت لك كذا ورفضت؟ فاكر يعني فكرك باعمالك، لان ده مش اعمال محب. ان المحب لمن يحبه مطيعه. ولذلك تجد سبحان الله العظيم حب ربنا في قلب العبد المؤمن، يعني بتزاحم كل حاجة، تزق كل حاجة، تزق النوم فيقوم، تزق الدنيا فيفض نفسه لله سبحانه وتعالى. وسبحان الله، سبحان ربي، في بعض الناس لا يفوتون صلاة ولا يفوتون مقرأة ولا يفوتون مجلس علم ولا يفوتون بابا من أبواب الخير إلا ولهم فيه يد. وفي ناس مش عارفة تعمل حاجة أبدا، إن حب ربنا سبحانه وتعالى لما بينزل قلبك عامل بالظبط زي إيه، البنزين بتاع العربية، الطاقة اللي في البطارية بتاع الموبايل، بيزقك بيشغلك بيحفزك بيحمسك ويحركك. لكن حب ربنا مش في قلبك تحرك ليه؟ مش هتحرك. وإذاك تجد من علامات المنافقين كما قال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو إيه، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا ليه كسالة، فصلين شح، فصلين شح، فيش حب، ما فيش حب لربنا في قلوبهم. ولذلك هم عايزين يقوموا الأرض بتشد فيهم. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم. عارف انت لما تيجي جزر واحد ويشبس في الأرض كده، اثاقلتم إلى الأرض ليه؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ ده الصنف اللي هو محبش ربنا كويس. في بقى صنف تاني بقى: وعباد الرحمن الذين يمشون، كمل كمل كمل عشان هبطل عندي أنا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجن قالوا، جمعوا بين حب الرحمن والذل له، كمال أخلاق حلوين أو ناس حلوة. اللي بعدها على طول: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. طب اشرح لنا يا رب، روح كده على السجدة، سورة السجدة: تتجافى جنوبهم، عامل زي اللي بيتقلب على الجمر مش طايق ينام، ينام ويقوم يصلي، وينام ويقوم يصلي، وينام ويقوم يصلي. الآن تتجافى جنوبهم عن المضاجع ليه؟ يدعون ربهم خوفا، خوفا وطمعا. وإيه كمان قال؟ ومما رزقناهم ينفقون. وصوم إيه كمان يا رب؟ الناس دي المحبة دي وصفها إيه؟ قال: وبالأسحار هم يستغفرون. وبالأسحار هم، دي الناس المحبة، الدنيا عندها سهلة وبسيطة. حب الغالي ربنا يكرمك، تفضل حبيبي ربنا يكرمك. ها، إنما الذي لم يحقق هذه المنزلة هتبقى حياته صعبة جدا، عبادته صعبة، وحاله دايما نازل لتحته، في اكتئاب وأرق وقلق، والدنيا عنده تضرب أساس في أسماع، وما هوش مطمن للدنيا اللي جاية قدامه، ومش مطمن لربنا سبحانه وتعالى في قضائه وقدره، والدنيا عنده كلها سودة، فيش فيها خير أبدا ولا أمل أبدا. عم حب ربنا، والله حب ربنا يشغل لك الدنيا دي كلها تحت إيديك تخدمك، لأن مش معقولة أنت تحبه وهو يكرهك، مش معقولة أنت تخدمه وهو يضيعك، مش معقول ان انت تضحي بحياتك ووقتك لله سبحانه وتعالى هو ما يرتب لكش امورك. انت ايه يا اخي؟ هو سبحانه وتعالى سيرتب لك امرك، فلا بد وان تكون مع الله سبحانه وتعالى في اعلى درجه من درجات الحب، كمال الحب وكمال ايه الذل، بنقطتين اتنين. النقطه الاولى كمال الحب لله وحده، النقطه الثانيه كمال الذل بين ايه، بين يديه. رح فيه، رح فيه، لا لا هو بالسهل كده. ربنا يبارك فيه. طيب لو احنا حققنا الكلام ده في قلوبنا بقى، وانا قلت لك ان العبوديه حال، العبوديه ايه؟ حال، حال متعلق بقلبك انت وفكرك انت وعقلك انت، حال. طب انا هخش بقى على ربنا واعبد بقى، انا حبيته وذليل بين ايديه وانا عايز اعبده بقى، لازم تتوفر في كل عبادة هتعملها شروط أساسية. دي شروط عامة، يعني لما نتكلم عن الصلاة لها أركان ولها واجبات ولها سنن، الصيام له أركان وسنن، الزكاة كذلك، الحج كذلك، العمرة كذلك، كل عبادة لها أركان متعلقة بها. دي الناحية الفقهية، الشروط اللي هقولها دي في كل العبادات لازم تتوفر في كل العبادات مع اختلاف أركانها وواجباتها وسننها. الشرط الأول الإخلاص لله عز وجل. أنا ما شفتش أغبى، أغبى من المرائي، أغبى بني آدم على وجه الأرض، عقل وحش، عقل وحش اللي عمال يراقب الناس، الناس هيقولوا عني إيه، مبسوطين بيا، طب قالوا إيه على أنا قلته، قالوا إيه على أنا. يا عم يا عم اكبر، يا عم اكبر، شغل عقلك في نقطة صغيرة خالص. هو انت مين؟ انا عبد زي ما قلنا، والعبادة دي مين اللي امرك بها؟ الله سبحانه وتعالى. ومين اللي بيسجل لك وبيكتب لك وبيقيمك؟ الله. ومين اللي بيحييك ويميتك؟ الله. طب مين بقى اللي يحاسبك يوم القيامة؟ الله. مال الناس بقى مدخل ناس الموضوع ليه؟ الناس كل الناس كطبيعة فيهم ما بيرضوش عن حد. يعني أنا خطبت خطبة الجمعة أو قلت درس أو عملت مقراءة، لبست جلابية، لبست بنطلون، حلقت كويس، حلقت كابوريا، محدش هيرضى. محدش هيرضى عنك. إن السعي لرضا الناس ضرب من ضروب المستحيل. ياخد ربنا سبحانه وتعالى خلقهم البشر يعني، خلقهم ورزقهم وشفاهم وعلمهم وأكرمهم ثم هم لم يرضوا عنه. لما تحصل له مشكلة ولا يا رب عشان ايه بتاع يا رب وانا اشمعنى انا يعني يا رب، هدك كتير، لا ما ينفعش يا رب، مش انا، مش انت ايه، مش انا اللي تعلم معايا كده. الله، انت هتشاركه في حكمه وامره وقدره يا اخي؟ ارضى، ارضى بايه؟ انت مش شايف الحل اللي احنا فيها؟ مرة واحد قاعد يلت ويعجن زي اللي احنا بنشوفه حوالينا كده، يقول له اخو الحمد لله. قال له الحمد لله على ايه؟ وداني حاجة؟ شفت منه حاجة؟ ده انت خالص بقى، ده كفاية يا اخي ان اداك لسان تقول بيه الحمد لله، دي الوحيدة كفاية. احمد ربنا على اللي انت فيه. يقول لك حمدين وشكرين هكذا الناس مع ربهم. انت بقى مستني منهم ايه؟ ولذلك لابد وان تجعل علاقتك بالله وحده، وان تخلص له العباده. هتصلي لله، هتصوم لله، هتزكي لله، تدعو الناس الى الله لله، مش ليك ولا لجماعتك ولا لحزبك ولا المؤسسه اللي تتابع ليها ولا حاجه عايز تركب الناس بها عليهم، لله. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. سكتنا بتاعت ربنا بس، مش حاجة تانية خالص، لا يمين ولا شمال. لابد وأن يتحقق في كل عبادة الإخلاص لله. الشرط الثاني أن يتحقق في عملك متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، دي مهمة جدا، هقولها في دقيقتين وخلص. أن يكون العمل اللي انت بتعمله بالضبط زي ما النبي علمك تعمله ازاي. يعني هتيجي مثلا في الصلاة، الناس النهاردة بتصلي بمزاجها، الناس النهاردة خلي بالك بتتوضى بمزاجها وبتصلي بمزاجها وبتصوم بمزاجها وبتصدق بمزاجها. واحد يقول يا عم الشيخ تعرف فقراء؟ اعرف فقراء، امال الدنيا كلها فقراء. طيب دي زكاة مالي طلعها، دي كل زكاة مالك؟ بس. قال لي ايه بس يعني؟ بس يعني ده كل في بطلع جمعيات مثلا او؟ قال لي يا عم احمد ربنا، ده غيرها ما بطلعش حاجه خالص. يعني انت متصور يا عم الحاج بفلوس ان انت لما تطلع كل سنه 5000 جنيه يبقى انت كده براءه؟ لا، ده وفي اموالهم حق ايه معلوم. لا لا، معلوم يعني مقدر بالقرش، بتحسب. يعني لو انت مثلا سالف مني 10000 جنيه وبعدين جيت في الميعاد وقلت لي ايه يا الله يا عم 2000 جنيه اهم، ها مبسوط؟ لسه 8 يا راجل، احمد ربنا ده فلان، انا عليا فلوس لفلان والله ما هيشوفها، ده احمد ربنا انا مديك 2000 من 10. انت ترضى بهذا الحال مع ربنا بالقرش؟ وفي اموالهم ايه حق للناس دي، معلوم مقدر لمين؟ السائل والمحروم، مش لعبه. هي الناس النهارده بتخطب بمزاجها وتكتب الكتاب بمزاجها وتتجوز بمزاجها وتطلق بمزاجها وتبيع وتشتري بمزاجها. اخي بال سعادتك، يعني ممكن واحد تلاقيه عايش في البخت ياخد الحاجه من الناس برخص التراب، تمام، ويبيع بالغض من الحاجه ام 1000 يبيعها ب 10000 ويقول لك الحمد لله ربنا رضينا. راضيك بالحرام؟ ما انت ما تعرفش ان كده حرام وربنا حرام. الفتة اللي الناس عايشة فيها دي لن يخرجهم منها إلا العلم. لازم الناس تخرج من الوحلة دي. تعرف حملة خلات صدي؟ الحملة دي منشأها إيه؟ إن هم تصوروا أو تأكدوا أو ظنوا أي مش عارف إن فيه ربح فاحش. قال لك عم ناقص خليها لك يا عم، مش عايزينها، ده اسمه الغضن، ياخد منك فلوس ومش مستحقها، تمام. او واحد تاني يقول لك ببيع الموبايل، او ببيع الموبايل بكام، والله انا كنت شاريه ب3000 جنيه. بص له كده يقول 3000 جنيه ده لما كان جديد، ذهب المحتاج صفيح يابا. يعني ايه يا عم؟ يعني انت محتاج 500 جنيه، تاخدهم ولا هاتهم يا عم؟ ده حرامي اللي بيشتري كده، حرام. ده واحد من الصالحين، خلي بالك، واحد من الصالحين خرج يوما يبيع جملا، خرج يوما يبيع جملا، فقال له أخوه بكم تبيعه؟ قال لولا أني محتاج ما بعته، أريد فيه 200 درهم. قال خذ 200 درهم وارجع بجملك إلى بيتك. قال له إيه؟ قال له إيه؟ قال له محتاج بتبيع عشان محتاج؟ الله أكبر. ليه؟ هو خلاص الدنيا انعدم منها الضمير، خد يا عم 200 جنيه هم وروح بحاجتك، ولما ربنا يكرمك هاتهم. كانت الناس زمان كده تشتغل كده. فالشاهد ايه من الكلام؟ ان احنا مطالبين ان احنا برضو لما نيجي نعبد ربنا، نعبد ربنا صح زي ما النبي صلى الله عليه وسلم علمنا. يعني ما نضرب امثله عن الصلاه مثلا، الصلاه لها اركان، الصلاه لها اركان. لو قلنا مثلا واحد صلى بغير نيه صلاته باطله، لان النيه ركن، ماشي. القيام في الفريضه ركن، القيام في الفريضه ركن. فريضه يعني ايه؟ يعني فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء وجمعه، ماشي. القيام ده ركن. يبقى النية وتكبيرة الإحرام مثلا، معلش بقول إن إحنا نشتغل أحسن، دقيقتين دول مهمين خلاص. بقول مثلا العلم هيغير حياتك والله، وبضرب بالصلاة مثال. أنت مثلا ربنا أكرمك وجاي تصلي، يبقى لازم أن تكون ناوي النية محلها القلب، مش لازم أقعد أقول نويت أصلي صلاة الظهر فرضا لله رب العالمين حاضرا بمسجد الصفا ورا الشيخ محمود ده، مش لازم، لأن هو إيه؟ هو يعلم سبحانه وتعالى بما في النيات. خلاص يبقى النية محلها الإيه؟ القلب. هخش في الصلاة، خش في الصلاة. في ناس بتعمل كده، جاي بقى مستعجل متأخر، فاتوا ركعة وركعتين، فهو جاي مثلا الله أكبر، أنت ما دخلتش يابا. لا، إزاي ما الله أكبر؟ لا، يشترط لتكبيرة الإحرام أن تكون في قيام الله أكبر. وبعدين الإمام بقى هيئته إيه؟ ما أنا داخل، ما أنا خايب وداخل متأخر، الإمام هيئته إيه؟ راكع، يبقى يلزمني تكبيرة الانتقال الله التانية بقى، الله أكبر، سمع الله لمن حمده. أنا كبرت وأنا واقف تكبيرة الإحرام، الإمام موقعه إيه؟ ساجد، يبقى تكبيرة الإحرام وأنا واقف كده معتدل، وبعدها تكبيرة الإيه؟ الانتقال، وأنزل أكمل صلاة مع الإمام. القيام مثلا ركن من أركان الصلاة، الفريضة. السنن ممكن صلاة وأنت قاعد، حتى لو أنت صحتك حلو، حتى لو أنت إيه؟ السنن ممكن تصليها وأنت قاعد، حتى لو صحتك إيه؟ حلوة، لكن بتاخد نصف أجر. خلاص، انما الفرائض لازم تقف. النهارده مساجدنا، اسال الله ان يبارك في ابائنا، قولوا امين. والله العظيم ما اقصد حاجه، اقسم بالله ما اقصد اي حاجه، بس انا اقصد ان انا الفت النظر للي احنا وصلنا له. بعض المساجد اليوم صارت كالكنائس، بقت كلها دكك، كلها بقت دكك، والناس دخلت من بره بصت لقت الحاج فلان قاعد راجل كبير في السن وتعبان وما عايز يحط. لا الله، ده حلو الجامع ده قوي، الجامع ده كله كراسي 5 نجوم والله، يوم يصلي واحد، ما الناس كلها قاعدة. طب هو ينفع تصلي وانت قاعد؟ ينفع، مش الراجل ده قاعد وانا راجل زيه اقعد زيه يا عم. لا مش كده، القيام في الفريضة فرض. جاء عمران بن حسين يسأل يا رسول الله كيف أصلي؟ قال صلي قائما. صلي ايه؟ صلي قائما، فإن لم تستطع، فإن لم، يبقى هنا ما ينفعش تقعد إلا إذا كان عندك إيه؟ مانع. فمن قدر على القيام في الصلاة وصلى جالسا فصلاته باطلة. لا أصلا تعبان، أيوة تعبان، عندك إيه؟ أنت عندك إيه؟ أنا والله عندي ركبي ما بقدرش أسجد به. يبقى أنت هنا إشكالك في السجود، يبقى الصلاة كلها تمشي مظبوط، وإشكالك فين؟ ها؟ في السجود، تستخدم فيه الرخص. اقدر اقف؟ ما صليش وانا قاعد، اقف. ها وبعدين الركن اللي بعده جه عايزين نتصرف بقى نعمل ايه؟ اللي جاي ركوع تقدر تركع؟ يبقى واجب عليك ان انت ايه تركع وبعدين ترفع تمام. اللي بعده السجود تقدر؟ لا ما اقدرش. اقعد هنا تقعد، مش علشان عندك اشكال في السجود تقعد الصلاة كلها، لا تستخدم الرخصة في الحتة اللي فيها اشكال. واضح يا جماعة؟ والله بكلمك بالراحة عشان بحبك، بحبك والله. تستخدم الرخصة في الجزء اللي فيه ايه اشكال، مش عشان عندك اشكال في السجود تقوم تقضيها كلها قاعد. لا، اعلم ان الله عز وجل يحاسبنا على العبادة كما علمنا اياها النبي صلى الله عليه وسلم. امال هو بعته لنا ليه لما كل واحد يصلي بمزاجه ونصوم بمزاجنا ونحج بمزاجنا زي ما شفنا كده في الحج؟ اسأل الله ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح. والله الناس بتعمل ليه عايزاه اللي هي عايزاه تعمله. انا كان معايا مرة في احدى الرحلات العمرة كان معايا مجموعة كده من الناس، وتخيل بقى لما يكون معاك الشيخ محمود في الاتوبيس بقى في الرحلة، وحد يكلمك من دمياط للمطار القاهرة، ويكلمك من مطار المدينة ولا جدة لغاية ما يوصل المدينة، ومن المدينة يكلمك لما توصل مكة، وماشي قدامك في قلب النزك. ها يعني بص مية مية فهمني، ونروح نسعى نبقى احنا في الشوط الثالث، وكل ده كلام كلام كلام شرح وتوضيح تمام. نروح نسعى احنا في الشوط الثاني ولا الثالث وده مخلص، وايه باش ورب الكعبة باش خلص سبق قاعد في جنب يشرب زمزم. ايه حاج انتوا خلصتم؟ قالوا احنا خلصنا. او مش عارف انتوا بتعملوا فيديو كده ليه؟ والله يا عم احنا بنسعى السعي من الصفا للمروة شوط، وتنزل من المروة للصفا ايه شوط وكده. قال لا اللي يودكوا هناك ايه في فتحات كده في النص، عد ولف عد ولف. انا حتى اشرح له يا عم هو دي يابا دي عباده يابا، دي لازم تؤديها صح، يعني تمشي من هنا لهنا عباده تعبد لله سبحانه وتعالى. قال لا لا كده حلو قوي يا عم، كده ما ينفعش العمره كده باظت. قال اللي باظت ما باظتش، والله ما عندي مكمل انت هنا. فبالله عليك قول لي ده سلوك مؤمن؟ ده سلوك مسلم؟ ما ينفعش. يبقى قبل ما تعبد ربنا سبحانه وتعالى ارجو يا ريت تعلم، هتصلي اتعلم، هتصوم اتعلم، هتبيع وتشتري اتعلم، هتتجوز اتعلم اتعلم. ما ينفعش واحدة تيجي تشتكي بعد ما حملت من زواج عرفي تيجي تسأل الشيخ انت جاي امتى، انت جاي امتى تسألي بقى، عشان برضو احنا برضو ما نغضبش ربنا. واحد طلق مراته مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعشرة وبعدين جاي يسأل الشيخ عشان برضو نمشي حلال. طب ما بدل ما توقع نفسك في مطبات زي دي، ما تيجي يابا من الاول كده هتعمل حاجه تليفون بس، تليفون سلام عليكم، ما تقعدش بقى ترغي عشان ما فيناش دماغ ماشي. اطلب بالتليفون واسال السؤال على طول، سلام عليكم انا عايز اعمل كذا، اعملها ازاي؟ هيقوم الشيخ يرد عليه. لكن ما بقاش حوار طويل لمده تلت ساعه في التليفون والسؤال تايه في النص وانا اقعد افكر هو عايز يقول ايه، السؤال ايه؟ اقول طب اسال اتفضل. والله واحد قاعد يتصل بيا، يعني تخيل انت لما كنت سايق ربع ساعه العربيه، ربع ساعه 15 دقيقه 15 دقيقه بيطلبني في التليفون، ازيك يا عم الشيخ اخبارك ايه عامل ايه انا بحبك بس عايز اسالك سؤال، مش عايز اطول عليه يا عم اسال. يعني لو سالتك دلوقتي ما وقت مناسب، والله العظيم مناسب اسال. وفضل يكلمني ربع ساعه على نفس النظام ده تمام، وفي الاخر قال لي ايه، طب عشان بس ما طولش عليك هبقى اطلبك وقت تاني. هو ده ينفع؟ التليفونات بتاعت اخوانك الدعاء زي الاسعاف بالظبط، زي الاسعاف، اطلب وقول سؤالك وخد الاجابه واقفل عشان غيرك برضه هيطلب واللي بعده هيطلب، احنا شغالين سنترال ماشي يا جماعه. فانت سهل جدا انك تيجي تحضر في المسجد وتسال الشيخ، انا اخر واحد بمشي من الجامع ليه؟ هل انا مش فاضي؟ وانا يعني ما ورايا امور، لكن انا سايب نفسي ليك اهو، انا سايب نفسي ليك. كان النبي لا يترك اصحابه حتى يتركوه، الرسول كان يهدي النبي كده، كان لا يترك اصحابه حتى حتى يتركوه. قالوا فكنا ننصرف عنه رحمة به، لأن نعلم أنه لن ينصرف حتى ننصرف. اسأل يا أخي إخوانك حواليك في كل حتة، قبل ما تعمل أي حاجة اسأل ليه، لأن العبادة لا تصح منك ولا تقبل إلا إذا كانت على كتاب الله بالإخلاص وعلى سنة رسول الله بالمتابعة. أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلناه ما سمعناه حجة لنا لا علينا، بمنه وكرمه اللهم آمين. وشكر الله لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله.